هل يجوز للرجال زيارة القبور أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله. زيارة القبور سنة مؤكدة ثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يزور القبور ويقول زور القبور فإنها تذكركم الآخرة. وكان عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه إذا زار القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي رواية أخرى كان يقول صلى الله عليه وسلم يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. فالسنة للرجال يزور القبور لأنها ذكر الآخرة وذكر الموت وتعين على الاستعداد للآخرة. ويستحب له يقول ما علمه النبي أصحابه عليه الصلاة والسلام، فيقول الزائر السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، غفر الله لنا ولكم ورحمنا وإياكم، وما أشبه من الدعاء الطيب. أما النساء فلا، النساء لا يزورن القبور بقوله لأنه صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، فالنساء لا يزورن القبور، وأما الرجال فيشرع لهم زيارة القبور، ولكن لا يقولوا هذه الخطبة، لا يقولوا كلاما سيئا، فلا يجوز دعاء الأموات ولا الاستغاثة بالأموات ولا طلبهم مدد كما يفعلون بعض الجهال، هذا منكر وشرك. فلا يجوز للمسلم ولا لغيره أن يدعو الأموات أو يستغيث بهم، لأن الميت قد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو يمين تفاوضه أو ولد صالح يدعو له. أما كونه يسأل المدد أو العون أو الغوث سواء كان نبيا أو وليا أو غيرهما فلا يجوز ذلك، بل هذا يختص بالله وحده هو الذي يدعى ويسأل. وهكذا يجوز مع المخلوق الحي حاضر لا بأس، تقول يا أخي الحاضر أعطني كذا، ساعدني بكذا، أقرضني، ساعدني على بناء بيتي، على إصلاح سيارتي، لا بأس. أما الميت فلا يسأل، قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، والله يقول سبحانه فلا تدعو مع الله أحدا. وأما ما يفعل بعض الجهال عند بعض القبور يقول يا سيدي فلان المدد المدد أو أرثني أو الشمريضي، هذا كله منكر وكله من الشرك الأكبر كما بين ذلك أهل العلم، والله المستعان. والمقصود من هذا أنه يزور القبور ويدعو لهم بالمغفرة، يدعو لهم بالمغفرة والرحمة، ولا يزيد على ذلك في طلبهم شيئا من عندهم، يقول اسعوني أو الشمريضي أو المدد المدد أو ما أشبه ذلك. ولا يجوز أن يتخذ القبور محلا للصلاة عندها أو الطواف بها أو الدعاء عندها، لا، إنما يزورهم كما زارهم النبي صلى الله عليه وسلم وكما زارهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يسلمون عليهم ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة، ويحصل في هذا ذكر الموت وذكر الآخرة. هكذا ثبتت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله ولي التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.